قال أنس بن مالك رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك بعمرة وحج. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن حميد. يعني أول مرة الرسول عليه السلام عند ذي الحليفة أفرد، ثم بعد ذلك رأى عليه الصلاة والسلام أن يدخل الحجة عليها، أول متمتعا ثم أدخل عليها الحج، وقيل على أنه كان مفردا وأدخل العمرة على الحج قرن. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد أحمد بن قال أخبرنا أحمد عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة في حجة. يعني قرن عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح. قوله عمرة في حجة يحتمل أنه أراد مع حجة ويحتمل أي عمرة يدرجها في حجة، لأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج إذا قرن. قال رحمه الله اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران، فصورة الإفراد أن يفرد الحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر، وصورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة ويحج في هذا العام، وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف يصير قارنا، ولا يجوز إدخال الحج عليها بعض الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها ثم يحرم بالحج فيكون متمتعا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين وهو قول مالك، وقال أصحاب رأي يجوز يصير قارنا، واختلف أهل العلم في الأفضل من هذه الوجوه. يعني إيش معناته؟ يعني يقول على أنه الإنسان إذا أحرم بالعمرة من الميقات، نعم، وجاء إلى مكة ولم يطف يجوز له أن يدخل الحج عليها، وإذا شرع في طوافها لا يجوز أن يدخل الحج عليها لأنه قد شرع في طواف أعمال العمرة. نعم. طيب. واختلف أهل العلم في الأفضل من هذه الوجوه، فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ثم القران. يعني الآن يضح لنا على أن الإفراد جائز، وهو الاتيان بالحج ويبقى محرما إلى يوم العيد حق الأضحى، ويرمي الجمار السبعة ويحلق أو يقصر، نعم، ثم يأتي بعد ذلك بالعمرة بعده، ويكون متمتع ليس عليه هدي وأما إذا أتى بالعمرة نعم وطاف وسعى وحلق ثم بعد ذلك مكث في مكة حلالا، نعم، ثم أتى بالحج بعدها فيكون في سنة واحدة، فهذا هو التمتع. وأما إتيان العمرة بعد الحج يسمى متمتع، ليس عليه دم، وإنما يكون متمتع لكن ليس عليه دم. وأما إذا أتى بالعمرة قبل الحج وفرغ منها ثم أتى بالحج من مكة، هذا هو المتمتع الذي عليه الدم. طيب. فأصحاب سيدنا محمد رضي الله تعالى عنه أسيادنا منهم من أحرم بالعمرة يعني متمتعا، ومنهم من أحرم بالقران، ومنهم من أحرم مفردا، فلا يعيب هذا على هذا إلى آخره. نعم. فكل هذا جائز إلى الآن، هذا جائز. نعم. لكن اختلف العلماء في الأفضل، ما هو الأفضل؟ هل الإفراد أفضل أو التمتع أفضل أو القران أفضل؟ اختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول هاي سيدي. فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران. فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل، ومنهم الشافعية، يعني يكون يأتي بالحج، نعم، ويتم منه، وبعد يدخل مكة محرما بالحج ويطوف، نعم، طواف القدوم، وهو مخير بأن يسعى سعي الحج أو يأخره، نعم، ويبقى محرما إلى أن يرمي السبع الجمار يوم النحر، ثم يفيض إلى مكة

وحكي أن أحمد رحمه الله أنه كان يجوز فسخ الحج لغيره من الناس، وضعف حديث الحارث بن بلال وقال ليس الحارث بن بلال بمعروف. وقد روى فسخ الحج جماعة منهم ابن عباس وجابر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. وقد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا في الجاهلية يحرمون العمرة في أشهر الحج، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل لهم هذه القاعدة فأمر أصحابه بأن يفسخوا الحج إلى العمرة. نعم. فمعناته على أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم شق عليهم على أنه كيف هو باقي على إحرامه، مثل ما يقول الشيخ رحمه الله أن باقي على إحرامه ويأمرنا نحن أننا نفسخ الحج إلى العمرة ونكون حلالا متمتعين وهو محرم بالحج باق على إحرامه. فلذلك قال لهم لولا أني شفت الهدي يعني لفعلت مثلكم، لكن أنا ربطت بكوني على أني جئت بالهدي معي وشقته، ومن ساق الهدي فلا يجوز له أن يفسخ الحج إلى العمرة. فلذلك أنا امتنعت تطيبا لخاطرهم لأنهم يحبون أن يكونوا مثله. كيف نحن نتمتع والرسول عليه السلام يحرم؟ فأراد أن يطيب أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد، لأنه بلغوا على أن قريش نعم باقي على عادتها، تقول على أنه لا عمرة في أشهر الحج فأراد أن يبطل هذه القاعدة الجاهلية، وأن العمرة تجوز في جميع السنة، فإذا فعلتها في أشهر الحج وجعلت الحج بعدها فأنت متمتع، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهو استيسر من الحج، وأما إذا تمتع بعد الحج فيكون متمتع لكن ليس عليه هدي، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ما قال من الحج إلى العمرة، يعني أن العمرة قدمها في أشهر الحج ثم حج بعدها. وأما لو حج ثم أتى بعد الحج بعد أن تمم الحج وخرج منه وأتى بعمرة في باقي أيام الحج، هذه نقول له متمتع، لكن متمتع ليس عليه هدي، بخلاف الذي يكون يأتي بالعمرة قبل الحج ويكون متمتع وعليه هدي. نعم. طيب. وقد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج. نعم. ولا يستبيحونها ولا يستبيحونها يعني لا يجوزونها الجاهلية. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وفسخ الحج صرفا لهم عن سنة الجاهلية. كانوا يقولون على أن من أفجر الفجور إتيان العمرة في أشهر الحج. نعم. طيب. أقرأ يا شيخ. بسم الله. الساعة كم يا شيخ؟ 1:30. أقدر. مذاهب العلماء في مسائل من السعي مأخوذة من المجموع للنووي والمغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. طيب. الأولى: السعي عند الشافعية ركن بالحج والعمرة، لا يتم واحد منهما إلا به، ولا يجبر بدم ولا بقى منه غطوة، لم يتم النسك وبه. قال مالك وإسحاق وأبو ثور بن راهوية أو بن مراهوية. نعم. طيب. وأحمد في رواية. وقال أبو حنيفة يعني يقول طيب وقال أبو حنيفة: السعي واجب من ترك منه 4 أشواط لزمه دم، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف ساع. وعن أحمد رواية أخرى أنه واجب يجبر بدم، وهي الصحيحة عنه. يعني يقول الشيخ النووي رحمه الله تعالى، جاء في كتاب الإيضاح كتاب للمناسك للشيخ النووي رحمه الله تعالى، يقول: اختلف العلماء في السعي هل هو واجب أو هو ركن. فالأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى القول الصحيح عندهم على أنه ركن، لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به، ولو بقي خطوة بقي خطوة لم يتم إلى المروة فلا يزال هذا الرجل الذي نقص هذه الخطوة ولم يأتي بها ولم يأتي يكملها لا زال هو في يعني يحرم عليه النساء، لا زال في الإحرام، لا زال في الإحرام. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع يقول على أنه واجب، يعني يجبر بدم إذا لم يفعل أربع أشواط، إذا أدى بأربعة أشواط عنده الغالب غالب الأشواط نعم فيكون ركنا، وأما إذا ما أدى بأربعة فيجبرها بدم إذا أدى أقل من أربعة أشواط. لكن الصحيح ما قاله الجمهور، الصحيح ما قاله الجمهور، لأن الرسول عليه السلام كمل السعي صلوات الله عليه وسلم ورجوعنا إليه، ورجوعنا إلى فعله صلوات الله وسلامه عليه، هو ميزان، هو ميزاننا عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية لو سعى شخص قبل الطواف لم يصح سعيه عند الشافعية، وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد. يعني لو قدم السعي على الطواف هل يجوز؟ ما حكم لو قدم السعي على الطواف؟ نعم. فالجمهور نعم، وما عليه الجمهور، ما عليه الإمام مالك والشافعي وهذا على أنه لا يجوز، لا بد أن يقدم الطواف، الطواف أول مثل ما فعل محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. وحكى ابن المنذر أن عطاء وداود وبعض أهل المكة. من هو عطاء هذا؟ عطاء وهو إمام أهل مكة في التابعين، إمام أهل مكة في التابعين كان إمامه. نعم. وبعض أهل الحديث أنه يصح، وأن أحمد رواية ثانية يزيئه إن كان ناسيا كما في مقلل ابن قدامة. نعم. الثالثة الترتيب في السعي شرط، فيبتدئ بالصفا. نعم. فيبدأ بالصفا فلو أكسه لم يعتد به، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء والمشهور عن أبي حنيفة يعتد به. يعني يقول لو إنسان بدأ بالمروة قبل الصفا وجعل ابتداء من المروة وعكس ما السعي. نعم. لأن الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام سألوا الرسول قالوا نبدأ بإيه، فقال ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. وفي القرآن قال إيه؟ إن الصفا والمروة بدأ به، بدأ بالصفا. فمن الرسول يقول ابدأوا، يعني ابدأوا السعي بالإيه؟ بالاسم الذي قدمه الله، وهو قول إن الصفا والمروة. فالآن يبدأ من الصفا، فلو عكس جاء من المروة إلى الصفا فلا يحسب له، وعند أبي حنيفة يقول يحسب له، كأنه إيش؟ كأنه أخذ من إيه؟ أخذ من قوله إن الصفا والمروة، الواو في مطلق الجمع، لكن ميزاننا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة والشخص في السعي قطعه وصلىها ثم بنى عليه، هذا مذهب الشافعية، وبه قال جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة وأحمد. وقال مالك يقطعه لا يقطعه إلا أن يضيق وقتها. وقد تقدمت هذه المسألة، تقدمت أولت البارح، يعني على أن الإنسان لو كان يسعى وقامت الصلاة، فالإمام مالك يقول بعدم قطع السعي إذا كان وقت الصلاة واسع، وأما إذا كان ضيق فله أن يقطع. ما بقي من وقت العصر إلا ثلث ساعة دوب، والآن يتم فيها الصلاة فهنا يقطع، وأما إذا لا في أول بدء العصر باقي ساعتين إلى المغرب فيقول لا، كأنه أخذ من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني أتموا العمل الذي أنتم فيه ثم اشرعوا في الثاني، وكل له مشرب رضوان الله تعالى عليه. نعم. الخامسة لو سعى شخص راكبا جازا وليس بمكروه لكنه خلاف الأولى وليس عليه دم عند الشافعية وعند أحمد مكروه. وقال أبو حنيفة إن كان بمكة آده ولا دم، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لازمه دم. طيب. إذا, إذا, إذا, إذا, إذا كان راكبا بغير ضرورة. نعم. الفصل الرابع في الوقوف بعرفات وما يتعلق به قبله وبعده. إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة فإن كان مؤتمرا متمتئا أو غير متمتئ حلق رأسه أو قصر وصار حلالا. وسيأتي بيان حال المؤتمر مبسوطا, أي إن كان رأس المتمتئ يسود قبل مجيء يسود قبل مجيء وقت حلقه في الحج. وأما عمرة غير المتمتئ فيسن له حلق رأسه مطلقا. يعني يقول العمرة هل الإنسان على أفضل يحلق فيها رأسه أو يقصر؟ الجواب يقول رحمه الله تعالى: إن كان الإنسان دخل بالعمرة في أشهر الحج وكان في أول الأشهر الحج في أول شوال, نعم, وكان إذا حلق رأسه في العمرة إذا جاء وقت الحج نعم يكون شعره يسود وطلع, فهذا الأفضل له أن يحلق في العمرة. وإذا كان لا والله على أنه جاء بالعمرة قبل الوقوف بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام, هذه الأيام الأربعة ما يسود رأسه, يعني الشعر ما يطلع كبير, نعم, فهذا في الأولى على أنه يقصر في العمرة, يأخذ من شعره قليلا, يأخذ من شعره قليلا, هذا عند الشافعية. وعند أبي حنيفة لابد أن يأخذ مقدم الرأس الذي يسمونها يعني المحل هذا الوسط, ومسع على ناصيتي الناصف, هذه الناصف, نعم, لابد أن يحلقها كلها. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى جميعا على أنه غالب الرأس, غالب ما يسمى حلقا الأفضل. فإن كان لا يسود فالأفضل أن يقصر, نعم, طيب, حتى يبقى شعره ويحلقه في الحج, نعم, طيب. فإن كان مؤتمرا متمتئا أو غير متمتئ حلق رأسه أو قصر وصار حلالا. هذا إذا كان في غير الحج, واحد جاء بعمرة في رجب أو جاء في عمرة في هذه الأشهر في أيامنا هذه بعمرة, فنقول له يسأل يقول أنا أفضل أحلق ولا الأفضل أقصر؟ نقول لا أحلق, لأنك لست في أيام حج, لست في أيام حج, هذاك تنظر إلى سواد شعرك وعدم سواده إذا كان الوقوف قريبا منك, إذا كان وقوف عرفة قريبا منك ولا يسود شعرك في هذه المدة, فالأفضل في العمرة أن تقصر حتى يبقى الشعر يحلق في الحج, نعم, طيب. وسيأتي بيان حال المؤتمر مبسوطا في باب العمرة إن شاء الله تعالى. ثم المؤتمر إن كان متمتئا أقام بمكة حلالا يفعل ما أراد من الجماع وغيره, ما يعني كان عليه حراما بالإحرام. يعني على أن المتمتع إذا دخل بالعمرة وطاف وسعى لها ثم حلق أو قصر لها, نعم, بعد ذلك يكون حلالا, يجوز له كل شيء حرم عليه بالإحرام, يعني من محرمات الإحرام, لا من النواهي أن يجوز له أن يزني, يجوز له أن كذا, لا, أنا أقول ما حرم عليه بالإحرام من أنه لا يأتي أهله ولا يأتي ما ملكت يمينه إلى آخره, نعم. فإذا أراد أن يعتمر تطوعا كان له ذلك, ويستحب الإكثار من الاعتمار كما سيأتي في باب المقام بمكة إن شاء الله تعالى. فإذا كان عند خروجه إلى عرفات يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكة بالحج, وكذا من أراد الحج من أهل مكة الكائنين فيها ذلك الوقت سواء للمقيمون والغرباء, أي محله كما تقدم إذا كان المتمتع واجدا للحج. أما من فقده فتقدم أيضا أنه يحرم ليلة الخامس يحرم ليلة الخامس ويصومه وتاليه ويفطر الثامن, يصومه يعني يصوم الخامس وتاليه ستة وسبعة, يعني يقول على أن الإنسان الذي يأتي من ميقات محرما بالعمرة في أشهر الحج، نعم، ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويحلق، نعم، ويبقى متمتعا، هذا إيش عليه؟ متمتع مستيسر من الإيه؟ من الهدي. هذا إذا كان يستطيع أن يشتري خروفا أو يشتري شاة أو يشتري تيسا أو عنزا يذبحه، وإذا كان ما يقدر ماذا عليه؟ ينتقل إلى الصيام، وهو صيام كم؟ 10 أيام، 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. كيف يصوم؟ الله سبحانه وتعالى يقول 3 في الحج، يعني 3 حالة كوني محرم في الحج. فيحرم متى يحرم؟ يحرم هذا الرجل الذي هو دخل بالعمرة وليس عنده دم الإحرام، نقول له يا شيخ أنت أحرم ليلة 5، بكرة 5 بالشهر، شهر الحجة 1، 2، 3، 4، ليلة 5 زي بكرة 5، نقول له أنت الآن اغتسل وألبس الأحاريم الإزاء والرداء وصلي ركعتين وأنوي بالإيه؟ بالحج، ثم قبل طلوع الفجر أنوي على أنك تصوم غدا عن 3 الأيام التي أوجبها الله عليك بدل الإيه؟ بدل الهدي، نعم، يصوم في 5، 5، 6، و7، يصير يأتي يوم الإيه؟ يوم 8 وهو مفطر، يذهب إلى إيه؟ يذهب إلى منى ويصلي في منى 5 الأوقات، يصلي فيها الصبح، يصلي فيها بعد ما يصلي الصبح في مكة يذهب يصلي فيها الظهر، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصبح يوم عرفة، وبعد ما يصلي صبح يوم عرفة في منى يذهب إلى فين؟ يذهب إلى عرفات، فيكون صام كم يوم؟ صام 3 أيام في الحج، يعني حال كوني محرما بالحج، و7 إذا رجع إلى إيه؟ إلى أهلي، نعم، وفقنا الله وإياه، نعم، نعم سيدي. ويفطر الثامنة لأنه يوم السفر. ليش هذا جواب؟ هذا جواب عن كان واحد يقول يا شيخ ليش تخليه يوم 5 يصوم؟ ليه ما تخليه يصوم 6 و7 و8؟ قال لي لأن يوم الثامن يبغى يذهب إلى عرفة، فلا بد أن يكون مفطرا حتى يعينه على الإيه؟ على أدوات على على, على على على على على الأشياء المفروضة في ذلك اليوم. نعم طيب. ويفطر الثامنة لأنه يوم السفر، والتاسعة لأنه يوم عرفة. يوم عرفة والتاسع يوم عرفة، والذي يحج لا يصوم يوم عرفة لأن الرسول ما صام، لأن الرسول عليه السلام ما صام يوم عرفة. أما الذي يبقى في بلاده ولم يحج فهو أفضل أن يصوم صوم إيه؟ أن يصوم يوم عرفة، لأنه يكفر السنة التي هو فيها، كفر السنة التي هو فيها صوم يوم عرفة لمن لم يحج، مو للحاجد. أما الحاجج الأفضل أن يكون إيه؟ مفطرا، لأن الرسول ركب على ناقته وذهب تحت الجبل ووقف بعد الزوال، بعد ما صلى في نمرة بأصحابه الكرام، أسيادنا وسيدنا هو، نعم، يعني رئيسنا وكبيرنا صلوات الله والمقتدى به صلوات الله وسلامه عليه، ذهب إلى الجبل ووقف فوق ناقته وأصحابه محتفين به واقفون، نعم، إلى أن غربت الشمس لربي خاضعين سبحانه وتعالى، فشك الصحابة هل الرسول صائم أو الرسول مفطر، ما عرفوا هل هو الرسول عليه السلام لما وقف في عرفة هل هو مفطر أو صائم. فأم الفضل أم سيدنا عبد الله بن عباس كانت تكنى باسم ابن الأكبر الفضل ابن العباس، تكنى بإيه؟ لأن الرجل أو المرأة يكنى باسم ولده الأكبر، فهي ماذا فعلت رضي الله تعالى عنها وهي حاجة؟ أمرت بقدح من لبن، نعم، فوضع اللبن في القدح وأرسلت به إلى الرسول وهو واقف تحت الجبل تريد أن تفك المشكلة، تريد أن تفك المشكلة رضي الله تعالى عنها. وهذا من رأي النساء أصحاب الرأي رضي الله تعالى عليهم الذين ما ضيعوا عمرهم في الدنيا، هذولا في طلاب الآخرة، فالرسول تناوله وشربه حتى الناس كلهم نظروا أن الرسول يشرب اللبن عليه السلام، فعرفوا على أن الرسول لم يكن إيه؟ لم يكن صائم، وإنما صومه يكون للمتخلف الذي يكون ما حج في بلادي أو في مكة بعد أو طلع عرفة وما حج، لأنه يوم عرفة ينبغي له الإيه؟ الإنسان يذكر الله فيه ويدعو الله ويبتهل إلى الله، ونأخذ الأغاني ونأخذ الروادي ونأخذ الأشياء نكون نجعلها بسط. نعم لا، بعدين إحنا نخاف الله تعالى ينزل علينا سخطه. نسأل الله السلامة ويعفو عننا ويسامحنا. الآن الناس ما عاد يجعلوا شعائر الله لها قيمة. نسأل الله أن يحفظنا.